إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. ايه الحقي يا كريم الحقي؟ يا سيدي في ايه؟ في ايه يا ام جمال؟ اخوك يوسف ماسك في علام حماتي وحالف يعوره. يوسف عيب يا يوسف، ده راجل ادبوه. ابويا الله يرحمه ما كانتش تطلع منه العيبه. ده راجل ظالم ومفتري. اخرس يا صايع يا اهلي للادب، ما انت زي اختك ما تربتش. شمعون بيقولوا ايه يا جدعان؟ اوعى يا جدعان، لازم يتهز عشان يعترف نفسه. لا يا يوسف، ما توديش نفسك في داهيه. يعملها، ما هو متعود على الدواهي زي اخته، ما هي كمان استهترت بابني وعملت عملتها. عيب الكلام ده؟ عيب يا عم، ده انا مرات ابنك وهبقى ام ابنه. يو يا جدعان، لا بقى سيبوني، الراجل ده اتجنن في عقله. اوعوا تسيبوني. ابوس ايدك يا يوسف يا اخويا، ما تمد ايدك عليه ولا تلمسه. اعمل معروف يا يوسف، ده انا حامل وواقفه غصب عني. الله يسامحك يا حبيبي، الله يسامحك. ولو ابني يترد عليه لما يرجع من شغله. روح يا اخويا، بس مين بالله العظيم لو اتشنكت عليا تاني لكن عامل لك محضر تعدي واحبسك. انا اللي بقولها قدام الناس كلها، لو ما بطلت التشنيع على اختي اقسم بالله لاقتلها. بس يا يوسف، انت بقى انا مرحوم ابونا. وانت وحياة النبي يا عمي، كفايه عيب الكلام ده الفظيع اللي داير تقوله ده. انا على ذمه راجل، ومين ده؟ ابنك الوحيد. انا حر اقول اللي اقوله ووقت ما يعجبني، وابني الوحيد ده طز فيه، ما عادش يلزمني خلاص. ايوه ما عادش يلزمني. انا كنت مخلف راجل واسمه محمود ومات من يوم ما سابك على ذمته بعد اللي حصل. يا راجل يا مهفوف، هو ايه ده اللي حصل؟ اقسم بالله العظيم لانا موديك الاسم، والاسم اهو بيننا وبينه 500. طب انا هرد على ابنك محمود لما يرجع، ويا اما يسخن لكرامته وسمعه مراته ويوقفك عند حدك. وما يلومنيش حد، هدافع عن سمعه اختي وشرفها بطريقتي. السمعه ظبط لي شيشه مع قهوه دبل من عناية يا حمامه. ايه ده؟ قهوة ودوبل كمان يا حمامة؟ انت ايه، مش ناوي تنام النهاردة يا صاحبي ولا ايه؟ ولا يكونش عندك طلع الليلة؟ حاجة زي كده. بقول ايه يا هيمة، هو صحيح الواد يوسف اتخانق مع الراجل اللي اسمه علام ده؟ ولولا حوشناه كان لمؤاخذه هيقطعه. ما هو الراجل بيشن على اخته كريمه بكلام فزيع فزيع. طب يا اخويا نورت المحكمه. قهوه الدبل يا حمامه. تسلم يا سمعه. الله، ما ترسيني يا زميلي على اللي في دماغك، وتقول لي على التكتيك والتنظيم اللي في دماغك. تنزيم؟ ما تصلح يا عم الحرف المعوف في بقك ده. الرسمة مش زي كل مرة، يعني مش شقة هنكسرها ولا خزنة هنفورها. ايه صعب قوي كده. ايه يعني هنسرق بنك لمؤاخذة يا زميلي؟ من ناحية بنك فهي بنك، ومن ناحية صعبة صعبة قوي، رغم انها تبان سهله وقريبه. ما دام قلت قريبه يبقى عرفتها. يبقى شقة الراجل الغلط علاب صح؟ طب هو في أسهل من كده يا عم؟ ده بيتك لازق في بيته وكل اللي بينكو حيطة. يا ما أنا بقول لك تبان سهلة إنما مسحومة ومزنوقة ومهروشة. هارش أنت؟ هارش يا حمام، هارش قوي. وافهم مني، محتاجة الحكاية منك تنزيم يا صاحبي. ننزمها. جاي لزعلان على ابوك يا محمود، ومش همك اللي داري يشنعه على مراتك. الناس حوالينا من سنين وعارفين اللي فيها، انما ده مهما كان قد ابوك وعيب عليك. والله يا اخي ما عيب اللي عليك، ده انا بحسبك طالع تطيب خاطري وتقول لي معلش يا يوسف، وكريمه مراتي زي ما هي اختك، وساعتها وافق انه كبر وما يدقش عليه. يعني انت لما تهجمت عليه منعته؟ بالعكس، ده اللي ما سمعش اللي هو قاله امبارح سمع النهارده وبزياده. وبعدين افرض يعني الناس ما كانوش حشوك، كنت هتعوره يا يوسف؟ وانا كنت هقف يا ابن الناس اتفرج عليك. خلاص ننزل الشارع ومني ليك، واللي ما جاش باللسان يجي بالدراع، واللي ما يشتري يتفرج علينا يا يوسف. انا مش طالع لك عشان كده يا عم يوسف، انا عاوز اقول لك اللي بين الاهل يتحل بالعقل، وانا لو مكانك وده ابوك كنت اختشيت منك وعملت لك حساب يا يوسف. مجيتك لحد عندي على راسي يا محمود، بس معلش انجز مع ابوك، تكلمه تسفره بعيد، تفرمط له دماغه، انت حر، المهم يبطل تلسين على اختي، وانا بضمنش بقى اعصابي. والله انا تعبت، وبدل ما افرح بابني اللي كام شهر ويجي الدنيا مقضيها حيره ومشاكل. ربنا يقدرني وراضيه على كريمة، ما احنا اهل في الاخر، وباب واحد بيقفل علينا. معلش يابا ما تزعلش، يوسف لسه صغير ودمه حامي. ومعلش يعني يابا الكلام اللي بتقوله على اخته ده عيب برضه وما يصحش. ما يصحش؟ يا خسارة املي فيك. انت عاوز مني ايه دلوقتي؟ خلصني، انا مش مستحمل طريانك ده، والولية ام وحيد جايه دلوقتي تنظف الشقه. انا عاوز اعيش في سلام يابا، عاوزك تشيل اللي في قلبك من ناحيه كريمه. اللي في القلب في القلب، مالكش فيه، وهو الصباح والمساء لله ومش اكتر من كده. معقول؟ معقول يابا نبقى عايشين في بيت واحد وانا ابنك الوحيد وكل اللي بينا الصباح والمساء؟ يعني زي الاغراب يابا. انت السبب، انت السبب. لو كنت طوعتني وخدت بنت عمك كان زماننا زي الفل، لحمنا ودمنا مش اللي... حرام، حرام عليك كده يا أبا. انا عارف انك لسه واخد الحكايه دي مني على قلبك، كان بيتهيألي هتروق وتصفى مع حسن العشره، لكن حتى حمل كريمه والبشاره بالحفيد ما زحزحوش غضب قلبك من ناحيتها. حفيد ما يلزمنيش، حفيد ما يلزمنيش. وخليك فاكر ان عملتك دي خلت عمك قاطعني وفض الشراكه اللي كانت بينا، قريت على كده وبس، ده كمان عزل من الحي كله. مين اللي فتح بوابه البيت من تحت؟ مين ده؟ انا يا ابو محمود، انا ام وحيد. انت قلقان كده ليه؟ اصل ما فيش حد في شقه محمود، هو في الشغل والمخفية كريمة عند أخوها. إيه؟ خايف من إيه يا عم علام؟ اوعى كده من قدام الباب عشان أدخل، وروح أقعد في البلكونة على ما خلص تنظيف، ما تفضلش رايح جاي كده في الشقة وتخيلني. مالك يا محمود؟ شادي الهم كده ليه يا حبيبي؟ يا محمود صدقني أبوك مش هيفضل كده طول العمر، ده انت مهما كان ابنه الوحيد، خصوصا لما يلاقي حفيده في حضنه. ده انت نفسك بتقوليها ووشك مليان شك وخوف يا كريمة. اعذرني يا محمود، انا اصلي بصراحة عمري ما شفت غضب ورفض بالشكل المؤذي ده، صعب قوي عليا قوي. وبعدين ليه ده كله؟ كان مرة واحدة استقبلت ابن خالتي هنا وانت مش موجود. معقول؟ ما هي دي كانت غلطة فعلا يا كريمة. انا في الشغل وابويا برا البيت، يعني انت وابن خالتك لوحدكوا في البيت الطويل العريض ده. غلطة والله يا حبيبي، وانا اعتذرت وبصت ايده ودماغه. يا محمود ابوك بيتلكك، صدقني صدقني، عشان عايز يقول اللي نفسه فيه ويكرهك فيا وتطلقني وترجع تتجوز بنت عمك. كفاية يا كريمة كفاية، انت مراتي واحلف على طهارتك. وهو الله يسامحه ويهدي. يا محمود مسكت سيبلك كده ليه يا حبيبي؟ في ايه؟ قلبي نغز عليا فجأة فجأة كده. ملعون ابو زعلو. لا لا كده الحكاية دي اتكررت كتير يا حبيبي، لازم تروح لدكتور، مش معقولة كده. مية مسا يا جو. عامل ايه يا نجم؟ كويس. الله، بترد من غير نفسي ليه يا وحش؟ اصلنا من الصحاب يعني يا حمامة، عشان تقول لي يا جو ويا نجم والجو ده. يا عم احنا جيران وما يفرقش بين بيتنا وبيتكم غير بيت نسيبكم عن معلام. ما تفك بقى سيدي التكشيرة دي. طب والله ما طلعت السطوح بتاعنا غير لما قلبي حس ورفرف انك في السطوح بتاعكم. شكرا يا سيدي، بس انا بقى طالع اشم الهوا، ودايما بطلع بالليل وعمري ما شفتك. اصل بحب جديد، وزي ما تقول كده طالع ناجي القمر. الله الله الله الله، رايح فين؟ نازل نازل عشان اسيبك تناجي براحتك. سلام يا نجم. سلام سلام يا رزل. ظبط نفسك على طلوع الواد ده يا حمامة عشان المصلحة. يا عم عيب في حقك، يبقى ابنك الوحيد راقد في المستشفى وهيعمل عملية خطيرة في قلبه وانت ما تروحلوش. محمود محتاج لك أرجوك. بصراحة بقى كريمة عندها حق يا عم علام، قوم معاها روح لضناك. يا لهوي ازاي جايلك قلب يا راجل؟ يلا الناس تاكل وشك. ما الناس خلاص كلت وشي وهرسته بسنانها خلاص، من يوم ما بسلامتها انتهزت فرصة غيابنا ودخلت ابن خالتها. بس حرام عليك والتقلة بقى. بس ده انت واكل عيش وملح مع المرحوم ابويا في بيتنا. الله يسامحك الله يسامحك الله يسامحك. كان نفسي أشوف أبويا يا كريمة، كان نفسي ياخدني في حضنه ويحط إيده على راسي ويقرا لي آية الكرسي عشان تحفظني. معقولة كده يا بابا؟ معقول ده أنا ابنك الوحيد وأنت سندي، أنت سندي في الدنيا. سند ربنا يا حبيبي. الله يرحمك يا محمود. حبيبي يا ابني، ما حياتش تشوف ضناك الباقية في حياتك يا عمي. حبيبي يا ابني. عمي الباقية في حياتك. معقولة حتى في الظروف دي ما بتردش عليا؟ ايه المفروض يحصل اكتر من كده عشان ينسيك الغضب؟ دخلتك علينا كانت سودة وشوق، خسرتنا اخويا ومن بعد ابني. استعيذ من الشيطان واستغفر ربنا، ده انت لسه راجع من القرافة بعد ما نزلت ابنك الوحيد التربة بايدك. يا عم احنا ما بقناش غير بعض، ارجوك ارجوك تنسى الغضب وتاخدني انا وحفيدك في حضنك. ارجوك محتاجين رعايتك ارجوك. امشي امشي من هنا، ده لا حفيدي ولا اعرفه. اللي في بطنك ده ابنك لوحدك، وما تفتكريش ان هقبل له انه ياخد مليم واحد من فلوسي. اطلعي بره، انا هتبرع بكل اللي حلت العمل الخير. خير ايه؟ بتصلح الحرام باللي اكتر منه حرمانيه يا عمي. يا رب يا رب ارفع غضبك من قلوبنا يا رب. اسمع يا حمايه، أنا خارجة من موت جوزي مستوية زعل وقهرة وداخلة على ولادها، حقيقي كفاية عليا كده. أنا بعد إذنك هروح أولد في بيت أبويا وأما أقوم بالسلامة يبقى فيها كلام تاني. أنت أم وحيد اللي بلغتي عن جريمة قتل علام؟ أيوة يا بيه، أنا جيت النهاردة الصبح وضربت الجرس من تحت محدش رد، ما هو البيت له بوابة مقفولة على طول، واللي بيجي بيضرب الجرس من الشارع ولازم حد ينزل يفتح له، والجرس له سماعة فوق سرير المرحوم عشان لو نايم تقلقه. هو نومه تقيل للدرجة دي؟ أيوة، وكمان متعود ياخد منوم. المهم رحت داخله بيت الحاج سيد أبو كريمة، ما هم البيتين لازقين في بعض، وحكيت لها ودتني مفتاحها أفتح بيه، فتحت البوابة وطلعت. ودخلت شقته إزاي؟ هو قلق وفتح لك؟ لا يا بيه، باب شقته بيبقى مردود كده بس، ما هو بيعتمد على البوابة التحتانية. المهم زقت الباب ودخلت ما لقيتهوش في الصالة، وندهت ما ردش، دخلت لقيته ممدد على سريره متلج وخلصان، قمت رقعة بالصوت ومبلغة. طيب آخر مرة شفت فيها القتيل كانت إمتى؟ الساعة 11 امبارح قبل ما امشي. معنى كده ان الجريمة تمت بعد الساعة 11. لما جات لكم وحيد يا كريمة وديتيها المفتاح، ليه ما لقيتيش على حماكي ونزلتي معاه؟ لو مانيش تعبانة ولسه ما قمتش بعد الولادة زي ما انت شايف كنت هنزل طبعا، وحروح اطمن ما بيردش ليه رغم كل اللي حصل وجرالي منه. أيوة، تحرياتنا أكدت حجم وطبيعة الخلافات اللي كانت بينكم، وده اللي خلانا نحط أخوك يوسف في دايرة اتهامنا بقتل حماكي وسرقته، وده كان واضح من لخبطة الدولاب. تتهموني ليه يا باشا؟ عشان يعني خناقت معاه؟ ما هم اللي قالوا. الشهود أكدوا إنك كنت عنيف جدا معاه لولا حشوك، وإنك أقسمت على قتله. أنا دمي كان بيغلي من اللي بيقوله على أختي، وأي حد ما كان يعمل أكتر من كده. وهو في أكتر من كده بقى عم يوسف، قتل وسرقة؟ لا لا، أنا ما عملتش حاجة، ما سرقتش. طب كنت فين امبارح بعد الساعة 11 بالليل يا يوسف؟ كنت كنت فوق السطوح بشم الهوا انا افتكرت وهقول لك على القاتل. والله؟ طب يا ريت. مين بقى القاتل يا يوسف وليه؟ القاتل واللي سرق كمان هو حمام الهجام. انا شفته امبارح وانا فوق السطوح، وهو بينط من سطوح علام لسطحهم، وكان شايل على كتفه شنطة. ايوه، شنطة قماش، واكيد كان فيها الفلوس والصيغه اللي كانوا في الدولاب. سياده المقدم، ام وحيد بتستاذن سيادتك تطلع السطوح تلم الغسيل. تطلع يا مصطفى. المهم شوف لي بسرعه تقرير الطب الشرعي وصل ولا لسه. يوسف كذاب يا باش، كذاب والله. كنت فين امبارح يا حمامه بالليل بعد الساعه 11؟ ها كنت كنت مع صاحبي هيمة بنشرب شيشة في أوضته اللي في الدويقة. المرة دي مش جاي أسألك عن أخوك يوسف يا كريمة، لكن جاي أسألك على أم وحيد وحمامة جاركم. يا بيه، أم وحيد غلبانة ولا عمرها فكرت تأذي حد، إنما اللي اسمه حمامة ده سوابق، إذا كان هو ولا صاحبه هيمة اللي بيمشي معايا. لسه أقربها امبارح شايفينه أنا ويوسف في أحداث 24 ساعة جايبينه مع المجرمين اللي الداخلية قبض عليهم في جرائم. وبعدين ما هو يوسف قال لكم إن شافه بعينه بيهرب من السطوح بعد الجريمة. يا فندم، لقينا الكام ورقة ب200 جنيه دول ومعاهم حتة السيرة دي في سطوح حمامة. دول مؤكد من المسروقات. تعال يا مصطفى وريني لقيتهم فين في السطوح بالظبط. تقرير الطب الشرعي يا فندم، اتفضل. هات يا مصطفى. معنى كده ان القتيل اتقتل صباحا والجاني بصماته بتعلن عنه. واضح ان التقرير جاء في وقته يا فندم. جدا يا مصطفى، واقدر اقول بكل وضوح ان الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جائزتي البرنامج وقدرها 500 جنيه لكل فائز. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعين الأعزاء، نحن نتلقى اتصالاتكم الهاتفية على رقم تليفون 257-92-303 حلا لهذه المسابقة. ومعنا مكالمة. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا أستاذ أسماء؟ أهلا بك يا فندم، أتعرف بحضرتك؟ مع حضرتك محمود سيد أحمد عبد السلام من بني سويف. أهلا يا أستاذ محمود. مين الجاني يا أستاذ محمود؟ الجاني إن شاء الله النهاردة يوسف. يوسف؟ أيوة فندم. دليلك إيه؟ لأنه هو الوحيد اللي ذكر المسروقات وعرف، قال إنه الهجام هو اللي كان معاه فيه شايل وشنطة وساعه فيها الذهب والصيغة اللي في الدولاب. عشان هو اللي حدد هو اللي حدد المسروقات. تمام تمام يا استاذ محمود. طبعا ده دليل واضح جدا ما يبقاش الجدال، يعني انا بوجهه نظري انا يعني والله انا بقى الحل هيكون ايه ان شاء الله، يعني كلها ربع ساعه ونعرف الحل مع حضرتك باذن الله. نتمنى لحضرتك كل التوفيق يا فندم. شكرا جزيلا يا استاذ محمود. معانا مداخله اخرى. الو. السلام عليكم. عليكم السلام، اتعرف بحضرتك. شريف سعد محمود. اهلا يا استاذ شريف. اهلا بحضرتك. مين الجاني النهارده يا استاذ شريف؟ النهارده يوسف. يوسف. الدليل حضرتك ايه؟ حدد المسروقات، قال لك السيره وكده يعني، وبعدين ما حدش جاب قدامه سيره الاستاذ عيب، ما جابش حد قدامه سيره المسروقات، هو اللي حدد بنفسه المسروقات. هو اللي حدد المسروقات بنفسه، وعرف ان طبعا حفيده هتتحرم من الميراث وكده، فسرق وحط الفلوس اللي هو ابن اخته يعني. اللي هو ابن اخته. فحدد ورمى الفلوس دي على سطح حمامه عشان يبعد الشبهة عنه. شكرا يا استاذ شريف. يعني اكتر من ربع ساعه او 10 دقائق ان شاء الله ونسمع الحل مع حضرتك. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم، شرفتنا. معنا مداخله اخرى. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتعرف بحضرتك. الامير خالد عبد العزيز. اهلا استاذ الامير، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. الجاني النهارده مين؟ النهارده هي ام وحيد. ام وحيد. طيب دليل حضرتك ايه؟ لان هي في الاول كذبت، قالت الباب البيت كان مقفول والشقه بيسيب الشقه مواربه، هي اكيد بدل بتنظف الشقه اكيد هيبقى معاها نسخه من باب العماره. يبقى معاها نسخه معاها عشان تطلع تنظف. صحيح. وهي ذكرت اللي هو كمان بيبقى واخد منوم وما بيسمعش، يعني هي عارفه تفاصيل كتير تاهلها ان هي تقوم بالجريمه ومحدش يعرف. وثانيا هي طلبت من الضابط اللي هي تطلع لما كان بيعين الجثة، طلبت منه اللي هي تطلع فوق السطح، فهي خدت رمت 200 جنيه وقطعة من السيرة في سطح حمام عشان تبعد الشبهة عنه. تبعد الشبهة عنها. عنها وتوجهها الحمام لأن هو معروف اللي هو حرامه كده. تمام، أنا بشكرك. تمام يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ الأمير، شكرا يا فندم. مداخلة أخرى. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام، أتعرف بيك؟ محمد عبد الرحمن. أهلا أستاذ محمد. الجاني مين النهاردة؟ هو يوسف يا فندم. يوسف، دليلك ايه يا استاذ محمد؟ الدليل اللي هو ذكر المسروقات من غير ما يعرف يعني المحقق يقول اي حاجه، هو ذكر المسروقات بالظبط، ذكرها كلها بالظبط. هل ممكن يكون عنده معلومه مثلا من اخته من قبلها من، لكن ده ما جاش في سياق الدراما؟ لا ما جاش في سياق الدراما خالص. هو هو على فكره عشان عارف انه اللي هو الهجام ده هو اللي ممكن يكون حطها فيه عشان يبعد عنه الشبهه، خد يا فندم من الصيغه وخد الفلوس ورماها عنده عشان يبعد الشبهه عنه. أيوة. تمام يا استاذ محمد، انا بشكرك، شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. شكرا، شرفتنا. شكرا. مكالمه اخرى. الو. السلام عليكم. عليكم السلام، اتعرف بيك؟ كل سنة حضرتك طيبة. حضرتك بألف خير يا فندم. محمود محمد عبد النجم. أهلا يا أستاذ محمود. الجاني مين النهاردة؟ النهاردة أم وحيد. أم وحيد. حركة تاني واحد يقول أم وحيد. دليل حضرتك إيه النهاردة؟ أكتر من دليل أم وحيد هي المعاه المفتاح بتاع البوابة الأساسية، وعارفة إن الباب مفتوح من فوق، وهي آخر واحدة خارجة من عنده، وعارفة تفاصيل البيت وعارفة كل حاجة في البيت، بالإضافة إن هي طلعت فوق تلم الغسيل وحذفت جزء من المسروقات على السطح التاني، إن عارفة إن ده أصلا هو المشكوك فيه، فبتبعد شبهة عنها. فدي حتة ذكاء من أم وحيد. تمام يا أستاذ محمود، أنا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. مستمعين الأعزاء، ما زلنا نتلقى اتصالاتكم الهاتفية على رقم 25792303 حلا لهذه المسابقة. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا نتلقى اتصالاتكم حلا لمسابقة 25787120 على تليفون البرنامج العام 25792303. ومعنا مكالمة. ألو. ألو. أهلا بيك يا معرف بيكي. دهب محمود أحمد. أهلا أستاذة دهب أو أنسة دهب. أهلا بيكي. من الغربية. هو حضرتك هي موحد هي الجاني، هي اللي قتلت الضحية النهاردة. هي المفروض ان هي معاها المفتاح وبتطلع بيه، عشان هي لما جت اول مره ابو محمود قاعد يقول مين اللي فتح الباب، فقالت له ايه، قالت له ده انا ام وحيد. ده معناه ان هي معاها مفتاح اصلا وبتطلع بيه، لان هو كان قاعد لوحده وطبيعي كان قافل الباب من تحت ساعه لما هي جت اول مره. وهي جت قالت ايه، لا ده طبيعي بيبقى الباب من تحت مقفول، وانا ما معيش المفتاح، انا برن الجرس وهو بيفتح لي. هي كده كذبت اول كذبة. تاني حاجة كمان، ان يوسف وحمامة كانوا بيطلعوا السطح بالليل مش بالنهار، والمحقق قال ان هو اتقتل الصبح مش بالليل. تمام. انا بشكرك شكرا جزيلا. وهي طلعت على السطح علشان ايه، تلبسها في حمامة، لان هو ايه معروف ان هو يعني هتجيب كده عشان تبعد الشبهة عنها. تمام. أي انا بشكرك شكرا جزيلا. ويعني تابعينا 10 دقايق بالظبط هنقول الحلقة. شكرا جزيلا. هنا القاهرة سيداتي وسادتي، عودة لبرنامج 57 87 120 إذاعة. نتلقى اتصالاتكم على رقم هاتف 25792303. ألو. أهلا بيكي، أتعرف بيكي؟ ما حضرتك لؤلؤة أحمد عبد المنعم. أهلا يا لؤلؤة. الجاني مين النهاردة؟ هي الجاني النهاردة هي أم وحيد. أم وحيد، دليلك إيه؟ قليل ان هي كبت اول كده، ان هي قالت ان هي ما معاش المفتاح، رغم ان قبل كده دخلت البيت ولقيت اللي كان المقتول كان سألها مين اللي تحت، وكانت دخلت البيت. والتاني حاجة ان هي لما طلعت لمت الغسيل كانت معاها جزء من المسروقات، ورمتها على سطح اللي هو الهجام دوت، عشان خاطر تبعد الشبهة عنها. تمام. لما عرفت ان هو في دايرة الشبهة. تمام. تمام يا لؤلؤة، بشكرك شكرا جزيلا. ودقائق بسيطة وتابعي معانا إن شاء الله الحل. شكرا جزيلا. شكرا. معنا مداخلة أخرى. ألو. ألو. أهلا بيك يا فندم، أتعرف بيك؟ أحمد عبد الحميد كامل. أهلا يا أستاذ أحمد. الجاني مين النهاردة؟ الجاني أم وحيد. أم وحيد، دليل حضرتك؟ لأنها قالت إن هي مش عارفة تطلع البيت، وراحت لكريمة في الوقت اللي هي عندها الإمكانية تدخل من البوابة الرئيسية زي ما عملت قبل كده لما راحت تنظف. وكمان هي عندها درايب كل تفاصيل الشقة، عارفة المكان اللي فيه الفلوس والصيغة بطبيعة شغلها، ف فهي طلعت ونفذت، ولما حست اثناء التحقيقات ان هي هتتكشف فهي قالت ان هي هتطلع تلم الغسيل، خدت جزء من المسروقات وحذفتها في السطح الثاني بحيث ان ده يبعد الشبهه عنها، يعني كنوع من انواع التحايل يعني، وهي المشتبه الوحيد اللي نفذ الجريمه. تمام يا استاذ احمد، شكرا جزيلا لحضرتك. الف شكرا. شكرا. معنا مداخلة أخرى. ألو. مساء الخير. مساء النور يا فندم. أستاذة أسماء، إزاي حضرتك؟ أهلا يا فندم. مين؟ أنت حضرتك علامة مميزة للإذاعة المصرية والله. أشكرك يا فندم. أنا حضرتك، أنا بشيرك باسم زوجتي نجلاء بالفتوح سيد أحمد. أهلا بحضرتك وبمدام نجلاء. أهلا. الله يخليك يا فندم. هي إلجاني زوجة بنته كريمة. زوج بنته؟ كريمة كريمة كريمة يا فندم. أخوها تقصد؟ الجاني أخوها. أخوها يوسف تقصد؟ كده تمام. لا مش أخوها يوسف، كريمة اللي قتلت. كريمة اللي قتلت نفسها. تمام تمام. قتلت إيه؟ تمام تمام. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، والحل خلاص اتثبت باسم الندم بتاعت حضرتك. شكرا جزيلا. معنا مداخلة أخرى. ألو. ألو. أهلا يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام، اتعرف بحضرتك. استاذه اسماء، اهلا بيك يا فندم. معاك صبري حليم عبد الملك من شبرا الخيمه. اهلا يا استاذ صبري، اهلا بحضرتك. بحضرتك الجاني مين النهارده؟ الجاني ام وحيد. ام وحيد، دليل حضرتك ان إيه؟ كان حد بيند عليا بقول لها مين اللي بيفتح البوابه، قالت له انا ام وحيد، فهي معاها مفتاح. ثاني حاجه، هي خدت غسيل وطلعت نشرته، ساعه ما خدت الغسيل وطلعت نشرته قتلت القتيل وسرقت الفلوس وخدت والذهب وخدت جزء منه ورميته على بيت حمامه عشان تبعد الشبهه عنها. الشبهه عنها. تمام، ده دليل ادانتها. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا. ومعنا اخر مكالمه في حلقه النهارده. الو. الو. اتعرف بيكي؟ بصي يا صابر عبد الفتاح الشيخ. تاني الاسم معلش. بصي يا صابر عبد الفتاح الشيخ. اهلا وسهلا. اهلا بيك. الحل مين؟ ان شاء الله ام وحيد اللي هي اللي شغاله اللي عنده دي. طيب دليلك ايه؟ الدليل اللي هي اول مره اما كان الراجل عايش كانت هي معاها مفتاح البيت من تحت وفتحت ودخلت وهو نادى من فوق قال لها مين؟ قالت له انا ام وحيد. واثناء التحقيق جات قالت ايه؟ قالت بالظبط ده انا ما برن الجرس هو اللي لازم يفتح. انكرت ان هي معاها مفتاح. وهي انقذت انها عن المفتاح، وهي كمان بتطلع وبتروق وعارفه وحاطط حاجه فين عينها اللي بتتجول في الشقه. اما راحت اخر مره وقالت له ادخل انت في البرنده وهي ما تقعدش تلف في الشقه، طبعا عارفه مكونات الشقه والحاجه. تمام. ولما جت بتاعه التحقيق قالت للظابط انا طالعه من الغسيل، طلعت على السطح بقى رمت شويه فلوس للحمامه بقى. اجابتك وصلت. انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا حبيبتي. الف شكرا. شكرا، مع السلامه. مستمعين الأعزاء، يعني إلى هذه المكالمة بنتوقف عند هذا القدر، ونستمع مع حضراتكم الآن إلى الحل الصحيح في الدقائق القادمة، وبعدها إن شاء الله بنجري قرعة بين أسماء مستمعينا الكرام اللي جاوبوا إجابة صحيحة. نسمع مع بعض الحل. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. مسرح الجريمة في الواقعة دي كان ببساطة بيسلمنا الأدلة الكافية لإدانة كل واحد من المشتبه فيهم الثلاثة، أم وحيد ويوسف وحمامة. البيت له بوابة حديدية ولا يمكن فتحه إلا بمفتاحه، وده ممكن يتوفر ليوسف عن طريق النسخة اللي مع أخته كريمة، وهي دي النسخة اللي ادتها لأم وحيد. إذن البوابة كانت بتشير لإدانة يوسف وأم وحيد. أيوة، بس أنا ما طلبتش المفتاح من أختي كريمة حتى أسألوها. أكمل كلامي يا يوسف لو سمحت. دلوقتي جه دور السطوح، وده كان بيشير لاتهام يوسف وحمامة، لأن سطوح كل واحد فيهم كان لازق في سطوح القتيل من ناحية، مما يعني إمكانية انتقال أي واحد منهم من سطوحه لسطوح القتيل، ومن ثم الوصول عن طريق السلم لشقته وارتكاب الجريمة. أما الأقوال بقى أثناء التحقيق فكانت بترجح كفة الاتهام ليوسف وحمامة أكتر من أم وحيد لأنهم كذبوا. حمامة ادعى أنه كان مع صاحبه هيمة في الدويقة. كذاب، هيمة شفناه في أحداث 24 ساعة مقبوض عليه في حملة أمنية. مظبوط يا كريمة، لكن أنت ما كنتيش بتتفرج على التلفزيون لوحدك ساعتها صح؟ أيوة كنت بتفرج أنا وأخويا يوسف. أيوة فعلا، وشفنا هيمة وحمامة مقبوض عليهم. طب ازاي يا عم يوسف تقول انك كنت في السطوح من بعد الساعة 11 وشفت حمامة بيهرب وانت كنت مع اختك بتتفرجوا على التلفزيون؟ هي مش برضو الاحداث بتتزع في الوقت ده يا كريمة؟ ايوه يا فندم. ايوه دي ما كانتش كذبتك الوحيدة يا يوسف، الكذبة التانية والاهم ادعائك بانك شفت حمامة بيهرب من السطوح. ما هو كان لازم تكذب يا يوسف عشان توجد لنا متهم، وده لانك اكتر واحد متهم بقتل علام وسرقته. اولا لان الشهود شهدوا بانك اقسمت على انك تقتله، ثانيا كان لازم تسرقه قبل ما يتبرع بكل فلوسه لأنشطة الخير زي ما قال اختك. وانت يا حمامة اضطريت تكذب لانك اتفاجئت باتهامنا ليك، وكمان بشهادة يوسف اللي حسستك انك متورط لا محالة. المثير بقى بل والمضحك في الامر، واعتقد ده هيكون مفاجأة للجميع، انه لا يوسف ولا حمامة كان حد منهم مضطر يكذب. تصوروا بقى ده ليه؟ لسبب بسيط، ان الساعة 11 بالليل وما بعدها ما كانش فيه جريمة من اصله. ايه؟ ازاي يا فندم؟ لان علام لا كانت قتل ولا اتسرق ولا حاجة. الطب الشرعي اكد ان علام اتقتل النهاردة الصبح، يعني لا بايد يوسف ولا بايد حمامة، لانه اتأكد لنا انهم كانوا في سابع نومة وقتها. ام وحيد، أم وحيد يا كريمة اللي قلتلنا عليها غلبانة ولا عمرها فكرت تأذي حد. إيه اللي سيادتك بتقوله ده يا بيه؟ أنا لسه هقول يا أم وحيد، هقول كتير. أنت جيت الصبح وأنت مرتبة ومخططة للجريمة كويس قوي، وبداية الخطة أنك ما تضربيش الجرس عشان علام ما يصحاش، وتطلعي الكريمة تفهميها انك ضربت الجرس وما ردش، وتاخدي منها مفتاحها، وطبعا انت واثقة انها مستحيل تنزل معاكي لانها لسه يدوبك قايمة من الولادة. ولما طلعتي دخلت عليه الأوضة، وطبعا كان مستغرق في النوم، حطيت المخدة فوق وشه عشان تكتمي نفسه، وضغطت بجسمك التقيل ده وبكل قوتك لحد ما توقف عن التنفس ومات. لا. وبكل بساطة نقلت الفلوس والصيغة من الدولاب للشنطة، وطلعت بيها السطوح ودستيها فوق عشة الأرانب وسط الكراكيب والقش، على أمل انك انت تاخديها بعد الدنيا ما تهدى. وبعدين نزلت تاني على الشقة وبلغتينا. لا ما حصلش، انتوا بتتبلوا عليا، حرام عليكم، انا واحدة صاحبة عيال. بس سيادتك عرفت ده كله منين وازاي يا باشا؟ اولا بعد ما اكد لنا تقرير الطب الشرعي موت علام صباحا مش مساء زي ما كنا فاكرين، ثانيا من فرط ذكاء ام وحيد، لانها بمجرد ما سمعتك في التحقيق بتتهم حمامة بالكذب انك شفته بيهرب من السطوح، فكرت تستثمر المعلومة وتلبسه التهمة بدليل مادي، قررت تطلع السطوح وتخرج حتة صيغة وكم ورقة مالية وترميهم في سطوح حمامة، فيبان الأمر إنهم سقطوا منه وهو بيهرب بعد الجريمة. ساعة ما الأمين قال لحضرتك إنهم وحيد بتستأذن تطلع تلم الغسيل من السطوح. بالظبط، لكن الذكاء المفرط ده خان أم وحيد وهي بترمي الفلوس في سطوح حمامة. العساكر لقوهم جنب الحيطة الشمال، يعني أبعد نقطة عن باب السطوح. طب إزاي؟ وحمامة لو كان فعلا بيهرب فطبيعة هيتحرك مباشرة للباب، ولو كان وقع منه سهوا حاجة كان لازم تبقى عند الباب أو قريبة منه. والدليل الأهم إنها الوحيدة اللي لقينا لها بصمات على حتة الصيغة. خدها يا حضرة الضابط وكمل إجراءاتك. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، زي ما استمعنا مع حضراتكم للحل الصحيح، القاتل أو الجاني النهاردة هي أم وحيد. يعني في مجموعة كبيرة من مستمعين الأعزاء جاوبوا الإجابة الصحيحة، لكن الإجابة الصحيحة بتتطلب معرفة الجاني مين ومعرفة الدليل أيضا، يعني الدليل جزء من الإجابة. فاحنا هنعمل قرعة مع حضراتكم على الهواء بين الإجابات الصحيحة، وهنختار أول فائز، وقيمة الجائزة 500 جنيه. الفائز الأول الأمير خالد عبد العزيز، الأمير خالد عبد العزيز، والدليل بتاعه صح، وفعلا الجاني كانت أم وحيد. ألف مبروك للمستمع العزيز الأمير خالد عبد العزيز. الجائزة الثانية، قيمة الجائزة يا أستاذ خالد، أستاذ الأمير، 500 جنيه. الجائزة الثانية للمستمع أحمد عبد الحميد كامل، أيضا دليله صح، وقيمة الجائزة 500 جنيه. ألف مبروك للمستمع الأمير خالد وأيضا المستمع أحمد عبد الحميد، الفوز معنا النهاردة. وإن شاء الله الجمعة اللي جاية بإذن الله قبل هذا الموعد بحوالي ساعة معاكم حلقة جديدة من برنامج 57 87 120 إذاعة. مستمعين الأعزاء، إليكم تحيات فريق عمل اليوم، على هندسة الهواء وسام محمد، الدراما البوليسية مجدي سالم، الإعداد سهى حسن، الإخراج دكتور محمد لطفي. وساعدت معكم كثيرة أسماء موسى.